من الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجوري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ذكر نوح الجن على عمر رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال ناحت الجن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوصف ذلك فقال: عليك سلام الله من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتقي، فمن يسعى يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض يهتز العظاه بأسقي. وحدثنا سهل قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بادلة مثله وزد فيه: وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي شني إن أزرق العين مطرقي. وحدثنا حميد بن شعيب البلخي قال حدثنا منصور بن مزاحم قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير أن الجن ناحت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جزى الله خيرا من أميم من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزقي، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتقي، فمن يسعى يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي شني إن أزرق العين مطرقي. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي وقال حدثنا محمد بن عبيد بن حسام قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال ناحت الجن على عمر رضي الله عنه: عليك سلام الله من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتقي، فمن يسعى يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، فيا لقتيل بالمدينة أظلمت أو الأرض تهتز العظاه بأسقي. وزاد عاصم بن بهدلة: وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي شني إن أزرق العين مطرقي. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السيستاني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا شبابة بن سوار عن محمد بن الفضل عن زيد العمي قال لما مات عمر رضي الله عنه سمعوا نوح الجن عليه وهم يقولون: جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتقي، لقتل قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض يهتز العظاه بأسقي، وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي شني إن أزرق العين مطرقي، ولقاك ربي في الجنان تحية ومن كسوة الفردوس لم لا تتمزقي. آخر ما حضرني من فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. كتاب ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عن جميع الصحابة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: أول فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أكرمه بأن زوجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد واحدة، ولم يجمع بين ابنتين نبي منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يوم القيامة إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فضيلة أكرمه الله عز وجل بها مع الكرامات الكثيرة والمناقب الجميلة والفضائل الحسنة، وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة وأنه يقتل مظلوما، وأمره بالصبر فصبر رضي الله عنه حتى يقتل وحقن دماء المسلمين. باب ذكر تزويج عثمان رضي الله عنه ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة خص بها. قال أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سهلين الأشناني وقال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي قال قال لي حسين بن علي الجعفي يا أبا عبد الرحمن لم سمي عثمان ذا النورين؟ قلت لا والله ما أدري. قال لم يجمع بين ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي وقال حدثنا عمير بن عمران الحنفي يعني بن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن أزوج كريمتي من عثمان بن عفان. حدثنا أبو بكر بن أبي داود السيستاني وقال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الكريم بن روح عن عنبسة بن سعيد قال حدثني أبي عن أبي عن أم عياش قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني مولى لعثمان عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحفة فيها لحم إلى عثمان رضي الله عنه، فدخلت عليه فإذا هو جالس مع رقية رضي الله عنها، ما رأيت زوجا أحسن منهما، فجعلت مرة أنظر إلى عثمان ومرة أنظر إلى رقية. فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت عليهما؟ قلت نعم. قال هل رأيت زوجا أحسن منهما؟ قلت لا يا رسول الله. قال لقد جعلت مرة أنظر إلى رقية ومرة أنظر إلى عثمان. حدثنا أبو عباس عبد الله بن صقر السكري وأبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا أبو مروان العثماني وقال حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي زناد النبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عثمان بن عفان رضي الله عنه عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم وبمثل صداق رقية وعلى مثل مصاحبتها. وحدثنا أبو عباس عبد الله بن صقر السكري قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان رضي الله عنه فقال ألا أبو أيم ألا أخو أيم يزوجها عثمان؟ فلو كن عشرا لزوجتهن عثمان وما زوجته إلا بوحي من السماء. قال رحمه الله تعالى باب ذكر مواساة عثمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بماله وتجهيزه لجيش العسرة. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي وقال حدثنا محمد بن سري العسقلاني قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجر ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعدها أبدا. حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا ضمرة بن ربيعة وذكر الحديث نحو منه. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو عمير الرملي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة وذكر الحديث مثله. وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد بن الأعلج عن قتادة أن عثمان رضي الله عنه جهز في جيش العسرة 930 بعيرا وسبعين فرسا. وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عزيز حدثنا محمد بن عزيز الأبلي قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب الزوري رحمه الله تعالى حمل عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك على 900 بعير وأربعين بعيرا ثم جاء بستين فرسا فأتم بها الألف. وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا حسين عن عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال نشهد عثمان رضي الله عنه عليا وطلحة والزبير وسعد رضي الله عنهم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم جيش العسرة من جهزها غفر الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له فابتعتها. ثم ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا اللهم نعم. قال فنشدتكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشري بيتا فزاده في المسجد غفر الله له فبتعته. ثم ذكرت ذلك له فقال زده في المسجد وأجره لك ففعلت ذلك. قالوا اللهم نعم. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتن كائنة وأن عثمان رضي الله عنه وأصحابه منها براء. حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت في الشام فيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب فقال لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. فذكر فتنة فقربها فمر رجل فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فأقبلت عليه بوجهي فقلت من هذا؟ قال نعم. فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل قال إسحاق قال حماد أبو الأشعث الصنعاني قال شهدت خطباء في أول فتنة بالشام فقال رجل في آخرهم يقال له مرة بن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما فتنة فمر رجل مقنع فقال هذا وأصحابه على الحق فاتبعته فإذا هو عثمان رضي الله عنه. وأخبرناه أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل قد سماه قال حماد وأبو الأشعث الصنعاني قال شهدت خطباء أول الفتنة وذكر الحديث مثله. وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زينان بن هارون عن كليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فمر رجل فقال يقتل فيها هذا المقنع مظلوما. قال فنظرت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه يقتل مظلوما. قال أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن حصيف عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عثمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا دونهما فناجاه طويلا فما فجأني إلا وعثمان رضي الله عنه جاث على ركبته يقول ظلما وعدوانا يا رسول الله. قال فظننت أنه أخبره بقتله. حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا بشر بن دحية الزياني قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب أن أبا عثمان يعني النهدي حدثنا أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وقال لي احفظ الباب. فجاء رجل يستأذن قال إذا له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر ثم جاء رجل آخر يستأذن فقال إذا له وبشره بالجنة. فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم جاء رجل آخر يستأذن فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة ثم قال إذا له وبشره بالجنة بعد بلوى شديدة ستصيبه. قال فآذنت له فإذا عثمان رضي الله عنه. قال حماد وسمعت علي بن الحكم وعاصما الأحوال أنهما سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق يعني معمر عن قتادة عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حسبته قال في حائط فجاء رجل فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأذن له وبشره بالجنة الجنة على بلوى شديدة. فانطلقت فإذا عثمان رضي الله عنه فقلت ادخل وأبشر بالجنة على بلوى شديدة. فجعل يقول اللهم صبرا حتى جلس. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الأعلى بن أبي المساور قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن حاطب بن عبد الرحمن بن محريز عن زيد بن أرقم قال رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلق حتى تأتي السوق فتلقى عثمان فيها يبيع ويبتاع فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة بعد بلاء شديد. فانطلقت حتى أتيت السوق فألقى عثمان رضي الله عنه يبيع ويبتاع كما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة بعد بلاء شديد. قال وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بمكان كذا وكذا. فأخذ بيدي وجينا جميعا حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن زيدا أتاني فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة بعد بلاء شديد. فأي بلاء يصيبني يا رسول الله؟ فوالله فوالذي بعثك بالحق ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعته. فقال هو ذاك مرتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبيد بن حميد قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا عبد الأعلى عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان رضي الله عنه فبشرته بالجنة على بلوى تصيبه. فأخذ عثمان بيدي فانطلق بي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما هذه البلوى التي تصيبني؟ ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست فرجي بيميني منذ أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل مقميصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعي فلا تخلع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال الشيخ أبو بكر الناجري رحمه الله باب بذل عثمان دمه دون دماء المسلمين وترك النصرة لنفسه وهو يقدر رضي الله عنه. حدثنا أبو جعفر وأحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا عبد الله بن خراش قال حدثنا العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه دخل على عثمان رضي الله عنه يعرض نصرته ويذكر بيعته فقال أنتم في حل من بيعتي وفي حرج من نصرتي وإني لاب وأنا ألقى رب أنا ألقى الله عز وجل سالما مظلوما. أنبانا إبراهيم بن الهيثم الناقل قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عبد الله بن كثير عن الأوزاعي قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال لما حصر عثمان رضي الله عنه دخل عليه المغيرة بن شعبة فقال إنه قد نزل بك ما ترى وأنا أعرض عليك خصالا ثلاثا إن شئت خلقنا لك بابا من الدارس والباب الذي هم عليه فنقعدك على رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك فلن يستحلوك وأنت بها وتلحق بالشام فإن أهل الشام وفيهم معاوية فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية وإن شئت خرجت بمن معك فقاتلتهم فإن معك عدة وقوة وإنك على حق وهم على باطل. فقال عثمان رضي الله عنه أما قولك أن نخرق لك من الدار بابا فاقعد على رواحلي فألحق بمكة فإنهم لن يستحلوني وأنا بها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلحد رجل من قريش بمكة عليه نصف عذاب العالم فلن أكون إياه وأما قولك أن ألحق بالشام فهم أهل الشام وفيه معاوية قلت فارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وأما قولك إن معي وقوة فاخرج فأقاتلهم فإني على الحق وهم على باطن فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي بإهراقه من محجم من دم بغير حق. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال حدثنا قيس يعني ابن أبي حازم عن أبي سهلة مولى عثمان بن عفان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لي بعض أصحابي قالت قلت أدعو لك أبو بكر فسكت، قلت أدعو لك عمر فسكت، قلت أدعو لك ابن عمك عليا فسكت، قلت أدعو لك عثمانا قال أدعيه، فجاء عثمان فقال لها هكذا أي تنحي، قالت فرأيت يقول عثمان ولونه يتغير ووجهه يتغير، قالت فلما كان يوم الدار قيل له ألا تقاتل، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي. وحدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي سهلة مولى عثمان رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال سمعت عبد الرحمن بن ماثي يقول لو لم يكن في عثمان رضي الله عنه إلا هاتان الخصلتان كفتاه بذله دمه دون دماء المسلمين وجمعه المصحف. حدثنا فرابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وعمر بن محمد الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه أصبح يحدث الناس فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان أفطر عندنا الليلة فأصبح صائما ثم قتل من يومه رحمه الله. باب ذكر إنكار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان رضي الله عنه وتعظيم ذلك عندهم عرضهم أنفسهم لنصرته ومنعه إياهم. نعم، هنا في مسألة عثمان رضي الله عنه ومقتله سيفيض فيها مظلوما رضي الله عنه وارضاه، هذا كان من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه، وكان هو رضي الله عنه وارضاه قد رفض القتال، رفض القتال، أشرت إلى هذا من قبل لما تعرض المصنف إلى مختصر ترجمته وفضائله رضي الله عنه وأرضاه. فهو رفض القتال ورفض أن تقع محجمة دم في من أجل دمه مع أنه كان مظلوم رضي الله عنه وأرضاه، وعرض عليه الصحابة النصرة كما ذكرت لكم من قبل وأبناء الصحابة رضي الله عنهم، والسبب في ذلك العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ساره بها وبينها عثمان رضي الله عنه فيما سمعناها في يوم الدار، وتكلم يوم الدار قال لما قيل له لماذا لا ننصرك ونحو هذا رضي الله عنه، فبين أنه عهد، هذه نقطة مهمة، عهد عهد به إليه، قال وأنا صابر عليه، هذا العهد أنا صابر عليه. كذلك من أسباب أنه منع أو رفض أن تقع محجمة دم أنه جاء في قوله رضي الله عنه لن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، انظر تعظيم حرمات الدماء رضي الله عنه فكره ذلك. الأمر الثالث أيضا وهو أشار إليه كما روى ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين قد روى شيئا من هذا أنه علم بأن البغاة لا يريدون غيره فكره أن يتوقى بالمؤمنين وأحب أن يقيهم بنفسه رضي الله عنه. كذلك أنه علم بما أخبر من الأحاديث التي مرت معنا أن هذه فتنة ستنتهي بقتله، قتل خليفة مظلوم، ولذلك لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قال على بلوى تصيبه وأنه سيقتل مصطبرا بالحق معطيه الفتنة. هذه الدلالات كلها تدل على أن ابن عثمان أسباب في أنه منع القتال من أجله. الأمر الخامس عمل بمشورة بن سلام أشرت لكم إليها، لما جاءه بعث له رجلين فقال له ابن سلام الكف الكفة فإنه أبلغ لك في الحجة، الكف الكفة أو الكف الكف أو الكف الكفة عليك إلزم الكفة يعني، فإنه ستكون لك عليهم الحجة. نعم، ولذلك في حديث عبد الله بن حوال الذي في المسند ذكرنا بالأمس قال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطية. هذا من أسباب امتناع عثمان عن قتال أولئك وأن تقطر في أجله محجمة دم. نعم. الآن باب هذا سيذكر نصرة الصحابة وإنكارهم لقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الشيخ أبو بكر الجري: باب ذكر إنكار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان رضي الله عنه وتعظيم ذلك عندهم وعرضهم من نصرته ومنعه إياهم. أنبانا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت علي رضي الله عنه عند أحجار الزيت رافعا أصبعيه أو قال مادا أصبعيه يقول: اللهم إني أبغى إليك من دم عثمان. حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البرذعي قال في المسجد الحرام قال حدثنا محمد بن سليمان بن بنت مطر الوراق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا العوام بن حوشب قال حدثني حبيب بن أبي ثابت قال محمد بن علي قال: لما كان يوم الدار أرسل عثمان رضي الله عنه إلى علي يدعوه فراد إتيانه فتعلقوا به ومنعوه فألقى عمامة سوداء كانت على رأسه ونادى ثلاثا: اللهم إني لا أرضى قتله ولا أمر به. وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا محبر جزاك الله خير. حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال كان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يرد الناس عن عثمان رضي الله عنه يوم الدار بسيفين يضرب بيديه جميعا. أبانا أبو محمد عبد الله بن صالح البخير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الحارث بن ربيع عن مولى لحذيفة قال لما بلغ حذيفة بن اليمان قتل عثمان رضي الله عنه جعل يتردد في الدار قائما وذائبا كهيئة الناخر ثائر وذاهبا كهيئة الثائر وهو يقول: اللهم إني أخاف أن يكون أمير المؤمنين مضى وهو علي ساخط. الله أكبر. وأنبانا عبد الله بن صالح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن فطر عن زيد بن علي أن زيد بن ثابت رحمه الله بكى على عثمان رضي الله عنه يوم الدار. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن محبر قال حدثني أبي محبر بن محبر بن قحذم قال حدثني أبي محبر بن قحذم عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه رتاه كعب بن مالك الأنصاري رحمه الله فقال: عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم للمنكرات وللغدر فلو أنهم سيموا من الضيم خطة لجاد لهم عثمان بالأيد والنصر فما كان في دين الإله بخائن ولا كان في الأقسام بالضيق الصدر ولا بالفسق المصدر بإيش؟ ولا كان في الإقسام بالفسق المصدر مكتوب بالضيق ولا كان في الأقسام بالفسق الصدر ولا كان ناكثا بعهد محمد ولا تاركا للحق في النهي والأمر فإن أبكيه أعذر لفقدي عدله وما لي عنه من عزائم ولا صبري وهل لامرئ يبكي لعظم مصيبة أصيب بها بعد ابن عفان من عذري فلم أر يوما كان أعظم فتنة وأهتك منه للمحارم والستر غداة أصيب المسلمين بخيرهم مسلمون غداة أصيب المسلمون بخيرهم ومولاهم في إله العسر واليسر ومولاهم في حالة العسر واليسر في حالة العسر واليسر ومولاهم في حالة العسر واليسر. نعم. أبانا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا أبو بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قاسم بن أبي حازم قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول لو انقض أحد فيما فعلتم ابن عفان لكان محقوقا أن ينقض. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان رضي الله عنه لكان محقوقا أن ينقض. حدثنا عمرو بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توت قال حدثنا عبد الرزاق قال بنا معمر عن موعة عن من سمع ابن سيرين يقول بعث عثمان رضي الله عنه سليط بن سليط وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فقال اذهبا إلى ابن سلام فتنكر له وقول له إنه قد كان في أمر الناس ما قد ترى فيما تأمرنا. قال فتى ابن سلام فقال له نحو مقالتي فقال لأحدهما أنت فلان ابن فلان وقال لآخر أنت فلان ابن فلان بعثكما إلي أمير المؤمنين فأقرئاه السلام وأخبراه بأنه مقتول فليكف فإنه أقوى لحجته يوم القيامة عند الله عز وجل. فأتياه فأخبره فقال عثمان عزمت عليكم ألا يقاتل معي منكم أحد. وحدثني عبد بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توت قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة قال ابن سلام والله لئن كان قتل عثمان هدى ليحتلبن لبنا وإن كان قتله ضلالة ليحتلبن دما. حدثنا أبو محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا أبو المحيات عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما ولد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك قال جئت في نصرتك قال اخرج إلى الناس. فخرج عبد الله إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان لي اسم في الجاهلية فلانا فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله عز وجل نزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت فيه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة تجاوركم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم فالله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم من الملائكة وليسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. وحدثني عمرو بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن حميد بن هلال قال لهم عبد الله بن سلام إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم منذ قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اليوم فوالله لئن قتلتموه لا يذهبن ثم لا يعودن أبدا فوالله لا يقتلوه منكم رجل إلا لقي الله إذ من لا يد له وإن سيف الله عز وجل لم يزل مغمودا عنكم وإنكم والله لئن قتلتموه لا يسلنه الله عز وجل ثم لا يغمد عنكم إما قال أبدا وإما قال إلى يوم القيامة وما قتل نبي قط إلا قتل به 70,000 ولا خليفة إلا قتل به 35,000 قبل أن يجتمعوا وذكر أنه قتل على دم يحيى بن زكريا 70,000. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد المغوي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عمر الكوفي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الدار فقلت يا أمير المؤمنين طاب أو ضرب فقال يا أبا هريرة أيسرك أن يقتل الناس جميعا وإياي معهم قال قلت لا قال فإنك والله إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا قال فراجعت ولم أقاتل قال العمش وكان أبو صالح إذا ذكر ما صنع عثمان بكى إذا ما صنع بعثمان وكان أبو صالح إذا ذكر إذا ذكر وكان أبو عثمان وأبو صالح إذا ذكر ما صنع بعثمان بكى قال العمش كأني أسمعه يقول هاهن هاهن. وحدثنا فريد وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمى حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان إذا ذكر قتل عثمان بكى فكأني أسمعه يقول هاهن هاهن. حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن زياد بن أبي مليح عن أبيه عن ابن عباس قال لو اجتمع على قتل عثمان رضي الله عنه لرجموا بالحجارات لكما رجم قوم لوط. حدثنا عمر بن أيوب أيضا قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن كعب يعني كعب الأحبار قال لا تقتلوا عثمان والله لئن قتلتموه ليستحلن القتل ما بين دروب الروم إلى صنعاء وليكونن فتن وضغائن. باب ذكر عذر عثمان رضي الله عنه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الباب السابق بيّن المصنف رحمه الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا على قتل عثمان وأنهم ناصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كله إبطال لما يزعمه الروافض الأنجاس ومن من المستشرقين والزنادقة وغيره من الكتاب ما يسمون بالأدبة، عباس العقاد، وله قصة في هذا انتشرت جدا حكم شهرته، ولا سنيد ولا أي شيء، يرون رواية مكذوبة في الطبري وهكذا وهكذا، يعني سبحان الله أن الصحابة بعضهم كان مغتبط بقتل عثمان، نعوذ بالله نعوذ بالله، هذا من الكذب والباطل. قلت لكم لم يشارك في قتل عثمان صحابي قط ولا ابن صحابي، بل كانوا بغاة أتوا من مصر، خليط أنجاس أرجاس فيهم زنادقة كعبد الله بن سبع والتيس الأسود، واضح كانوا زنادقة، سأذكر بعضهم والرواية توثق هذا، هم الذين قتلوا عثمان خزاهم الله. ونحن إذا جاء يعني أمر كما قالت عائشة ناخذ أهداه وتقاهم قائم. سبحان الله. ثم ابن عدي الصحابي رضي الله عنه كان أمير صنعاء الشام لعثمان، في صنعاء الشام عددهم، نعم ذكرت بعض الروايات لأننا سنتكلم عنه. قال رضي الله عنه في خطبة لما بلغه مقتل عثمان بكى بكاء شديدا، فأما أفاق واستفاق قال اليوم انتزعت خلافة النبوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسمر بن جندب لما بلغه مقتل عثمان قال إن الإسلام كان في حصن حصين، وإنهم ثلموا في الإسلام ثلمة بقتلهم عثمان، وإنهم شرطوا في الإسلام شرطة، وإنهم لا يسدوا ثلمتهم أو لا يسدنا إلى يوم القيامة. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة عثمان في أسانيد جياد في هذا الباب، وأراد بهذا ما سيقع من الفتن. حذيفة لما بلغوا قتل عثمان قال اليوم نزل الناس حافة الإسلام، حافة سين طرفة، كانوا في وسطي متوسطي الآن صاروا في الحافة من الفتن والعياذ بالله. قال نزل الناس حافة الإسلام فكم من مرحلة قد ارتحلوا عنه. سبحان الله. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وذكرنا موقف عبد الله بن سلام، ذكرنا أيضا وقد أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى كذلك مما ثبت أيضا أنه لما قتلوا عثمان خرج ينكر عليهم ويقول تفرقت قلوب القوم، الحسن البصري يقول فوالله إن صلى القوم جميعا إن قلوبهم لمختلفة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. بعض الكتاب الزنادقة مثل العقاد عنده كتاب اسمه ذنورين وثمان، فمشتهر بين طبقة كما يقولون المثقفة، يعني حصل له رواج كبير جدا يعني، وصار هذا الكتاب مرجع لكثير من الناس في مثل هذه المسائل العظيمة، لكن الجهل يعني هذول المثقفين وأصحاب المعلومات التاريخية المجردة يعني، لا أسناد ولا زمام ولا خطاب ولا بالرواية مكذوبة عن الواقدي وغيره وغيره وغيره ممن يعني يرون من الغثة والسمين في هذا الباب. نعم. قال الإمام الأجري باب ذكر عذر عثمان رضي الله عنه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الكوفي الأشناني قال قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد بن خالد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال حدثني أبو عون الثقفي عن محمد بن حطب قال ذكر عثمان رضي الله عنه عند الحسن بن علي رضي الله عنه فقال الحسن هذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يأتيكم الآن فسألوه عنه، فجاء علي رضي الله عنه فسألوه عن عثمان رضي الله عنه فتلا هذه الآية في المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، كلما مر بحرف من الآيات قال كان عثمان من الذين آمنوا كان عثمان من الذين اتقوا، ثم قرأ إلى قوله عز وجل والله يحب المحسنين. وحدثني أبو جعفر وأحمد بن خالد البردعي في المسجد الحرام قال حدثنا محمد بن سليمان بنت مطر الوراقي قال حدثنا أبو قطن عن شعبة عن أبي عون عن محمد بن حاطب قال سئل علي رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه فقال كان من الذين آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب بن حبيب قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشار عن يوسف بن سعد قال قدم محمد بن علي رضي الله عنه البصرة فقال قال فحدثني قال شهدت علي رضي الله عنه وهو على سرير وعنده عمر بن ياسر وزيد بن صوحان وزيد بن صوحان وصعصعة فذكر عثمان رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه ينكت في الأرض بعود معه فقرأ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال نزلت في عثمان فقلت لمحمد بن علي أروي هذا عنك قال نعم. حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان رضي الله عنه في داره اجتمع الناس حول داره فأشرف عليهم عثمان فقال أنشد الله رجلا سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا انتفض حراء فقال اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فقال الناس مما سمع ذلك قد سمعنا. وقال أنشدكم بالله هل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من ينفق نفقة متقبلة في جيش العسرة والناس يومئذ مجهدون ومحشرون فجهزت الجيش من مالي. قالوا اللهم نعم. ثم قال أنشدكم بالله أتعلمون أن رومة كان لا يشرب منها أحد إلا بثمنه فاشتريتها بمال الفقير والغني وابن السبيل والناس عامة. قالوا اللهم نعم. في أشياء عددها عليهم. وبنى أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عمرو بن جاوان السعدي عن الأحنف بن قيس أن عثمان رضي الله عنه نشد قوما فقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعته. قال اجعلوا في مسجدنا وأجره لك. قالوا اللهم نعم. فقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع بئر رومة غفر الله له فابتعتها بكذا وكذا ثم أتيته فقلت قد ابتعتها. قال جعل سقاية للمسلمين وأجره لك. قال اللهم نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له يعني جيش العسرة فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما. قالوا اللهم نعم. قال فقال اللهم اشهد اللهم فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا بشر بن شعيب عن ابي حمزه قال حدثني ابي قال اخبرني الزهري قال اخبرني سلم بن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر جاءني رجل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فكلمني بكلام طيب يريد في كلامي بأن أعيب على عثمان وهو امرؤ في لسانه ثقل لا يكاد يقضي كلامه في سريع. فلما قضى كلامه قلت قد كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وأنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا وإنما هو هذا المال فإن أعطاكموه رضيتم وإن أعطى أولي قرابته سخطتم إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قالوا ففاضت عيناه بأربع من الدم ثم قال اللهم لا نريد ذلك. أبانا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر عن كليب بن وائل عن أبي مليكة قال جاء رجل فسأله ابن عمر قال أشهد عثمان بدرا قال لا قال أشهد بيعة الرضوان قال لا فهل تولى يوم التقى الجمعان قال نعم. قال فلما قام رجل قيل له إن هذا ينطلق بأي يزعم أنك وقعت فيه عثمان فقال ردوه فدعوه له فقال علمت ما سألتني عنه؟ قال نعم. سألتك هل شهد عثمان بدرا؟ فقلت لا. وسألتك هل شهد بيعة الرضوان؟ قلت لا. وسألتك هل تولى يوم التقى الجمعان؟ فقلت نعم. قال ابن عمر أما بدر فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسول الله فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه ولم يضرب لأحد غيره. وأما بيعة الرضوان فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله فبايع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه. وأما يوم التقى الجمعان فإن الله عز وجل قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إذ ذهب فجد على جهدك. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أنبأنا عبد الكريم بن روح بن عنبسة عن ابن سعيد قال حدثني أبي عن أبي عن أم عياش قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه على رقية أيام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه على رقية أيام بدر وكانت مريضة فأقام عليها على أن ضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم له سهمه في بدر وأجره في بدر. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان زمن بيعة الرضوان إلى مكة في بعض حاجته فلما حضرت البيعة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيساره على يمينه وقال هذه لعثمان. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن عبد الله قال ابن عمر لقد عابوا على عثمان رضي الله عنه أشياء لو فعل بها عمر ما عابوا عليه. باب سبب قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. أيشن السبب الذي قتل به رضي الله عنه؟ قال محمد بن حسين رحمه الله فإن قال قائل قد ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة تكون من بعده ثم قال في عثمان فاتبعوا هذا أصحابه فإنهم يومئذ على هدى. فأخبرنا عن أصحابي من هم؟ قيل له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهود لهم بالجنة المذكور نعتهم في التوراة والإنجيل الذي من أحبهم سعد ومن أبغضهم شقى. فإن قال فاذكرهم قيل له علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد وسعيد رضي الله عنه وسائر الصحابة في وقتهم رضي الله عنه كلهم كانوا على هدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم أنكر قتله وكلهم استضعف ما جرى على عثمان رضي الله عنه وشهدوا على قتلته أنهم في النار. فإن قال قائل فمن الذي قتله؟ قيل له طوائف أشقاهم الله عز وجل بقتله حسدا منهم له وبغيا وأرادوا الفتنة وأن يوقعوا الضغائن بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما سبق عليه من الشقوة في الدنيا وما لهم في الآخرة أعظم. فإن قال فمن أين اجتمعوا على قتله؟ قيل له أول ذلك وبدء شأنه أن بعض اليهود يقال له ابن استوداء ويعرف بعبد الله بن سبأ لعنه الله لعنة الله عليه زعم أنه أسلم فأقام بالمدينة فحمله الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والإسلام. من غمس في المسلمين كمن غمس ملك اليهود بولس بن شاوث في النصارى حتى أضلهم وفرقهم فرقا وصاروا أحزابا. فلما تمكن فيهم البلاء والكفر تركهم وقصته تطول. ثم عاد إلى التهود بعد ذلك فهكذا عبد الله بن سبأ ظهر الإسلام وظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار له أصحاب في الأمصار. ثم ظهر الطعن على الأمراء ثم ظهر الطعن على عثمان رضي الله عنه ثم طعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم ظهر أنه يتولى علي رضي الله عنه. وقد عاد الله الكريم علي بن أبي طالب ولده وذريته رضي الله عنهم من مذهب ابن سبأ وأصحابه سبائية. فلما تمكنت الفتنة والضلال والضلال في ابن سبأ وأصحابه صار إلى الكوفة فصار لهم بها أصحاب ثم ورد إلى البصرة فصار له بها أصحاب ثم ورد إلى مصر فصار له بها أصحاب كلهم أهل ضلال. ثم تواعدوا الوقت وتكاتبوا ليجتمعوا في موضع ثم يصيروا كلهم إلى المدينة يفتنوا المدينة وأهلها ففعلوا ثم ساروا إلى المدينة فقتلوا عثمان رضي الله عنه ومع ذلك فأهل المدينة لا يعلمون حتى وردوا عليهم. فإن قال فلما لم يقاتل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل له إن عثمان رضي الله عنه وصحابته لم يعلموا حتى فاجأهم الأمر ولم يكن بالمدينة جيش قد أعد لحرب. فلما فجاهم ذلك اجتهدوا رضي الله عنه في نصرته والذب عنه فما أطاقوا ذلك وقد عرضوا أنفسهم على وقد عرضوا أنفسهم على نصرته ولو تلفت أنفسهم فأبى عليهم وقال أنتم في حل من بيعتي وفي حرج من نصرتي وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما. وقد خاطب علي بن أبي طالب وطلحة والزبير رضي الله عنهم وكثير من الصحابة لهؤلاء القوم مخاطبات شرية وغلبوا لهم في القول. فلما أحسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكروا عليهم أظهرت كل فرقة منهم أنهم يتولون الصحابة فلزمت فرقة منهم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزعمت أنها تتولى. وقد برأ الله عز وجل منهم فمنعه الخروج ولزمت فرقة منهم باب طلحة وزعموا أنهم يتولونه. وقد برأ الله عز وجل منهم ولزمت فرقة منهم باب الزبير وزعموا أنهم يتولونه. وقد برأ الله عز وجل منهم وإنما أرادوا أن يشغلوا الصحابة عن الانتصار لعثمان رضي الله عنه ولبسوا على أهل المدينة أمرهم للمقدور الذي قدره عز وجل أن عثمان يقتل مظلوما. فورد على الصحابة أمر لا طاقة لهم به ومع ذلك فقد عرضوا أنفسهم على عثمان رضي الله عنه ليأذن لهم بنصرته مع قلة عددهم فأبى عليهم ولو أذن لهم لقاتلوا. حدثنا عباس بن أحمد الختلي المعروف بابن أبي شحمد قال حدثنا دهتم بن الفضل أبو سعد الرملي قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل ابن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين قال لقد كان في الدار جماعة من المهاجرين والأنصار وأبناؤهم منهم عبد الله بن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة الرجل منه خير من كذا وكذا يقولون يا أمير المؤمنين خل بيننا وبين هؤلاء القوم. فقال أعزم على كل رجل منكم وإن لي عليه حقا أن لا يهريق في يدما وأحرض على كل رجل منكم لما كفاني اليوم نفسه. فإن قال قائل فقد علموا أنه مظلوم وقد أشرف على القتل كان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه وإن كان قد منعهم. قيل لهم ما أحسنت القول أنك تكلمت بغير تمييز. فإن قال ولما قيل لأن القوم كانوا أصحاب طاعة وفقهم الله تعالى للصواب من القول والعمل. فقد فعلوا ما يجب عليهم من الإنكار بقلوبهم وألسنتهم وعرضوا أنفسهم لنصرته على حسب طاقتهم. فلما منعهم عثمان رضي الله عنه من نصرته علموا أن الواجب عليهم السمع والطاعة له وأنه من خالقه لم يسعهم ذلك وكان الحق عنده فيما رآه عثمان رضي الله عنه عنه وعنهم. فإن قال قائل فلما منعهم عثمان من نصرته وهو مظلوم وقال علما أن قتالهم عنه نهي عن منكر وقامة حق يقيمونه. قيل له وهذا أيضا غفلة منك. فإن قال وكيف قيل له منعه إياه عن نصرته يحتمل وجوها كلها محمودة أحد علمه بأنه مقتول مظلوم لا شك فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه أنك تقتل مظلوما فاصبر. فقال أصبر. فلما أحاطوا به علم أنه مقتول وأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم له حق كما قال لابد من أن يكون. ثم علم أنه قد وعده في نفسه الصبر فصبر كما وعد وكان عنده أنه من طلب الانتصار لنفسه والذب عنها فليس بها هذا بصابر إذ وعد من نفسه الصبر فهذا وجه. ووجه آخر وهو أنه قد علم أن في الصحابة رضي الله عنهم قلة عدد وأن الذين يريدون قتله كثير عددهم فلو أذن لهم بالحرب لم يأمن أن يتلف من صحابة نبيه بسببه. فوقاه بنفسه إشفاقا منه عليهم لأنه رائع ورائع واجب عليه أن يحوط رعيته بكل ما أمكنه. ومع ذلك فقد علم أنه مقتول فصانه بنفسه وهذا وجه. ووجه آخر وهو أنه لما علم أنها فتنة وأن الفتنة إذا سل فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق فلم يختل لأصحابه أن يسلوا في الفتنة السيف وهذا أيضا إشفاق من عليهم. فتنة تعم وتذهب فيها الأموال وتهتك فيها الحريم فصانهم عن جميع هذا. ووجه آخر يحتمل أن يصبر عن الانتصار لتكون الصحابة رضي الله عنهم شهداء على ظلمه وخالف أمره وسفك دمه بغير حق لأن المؤمنين شهداء الله عز وجل في أرضه. ومع ذلك فلم يحب أن يهراق بسببه دم مسلم ولا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بهراق دم مسلم. وكذا قال رضي الله عنه. فكان عثمان رضي الله عنه بهذا الفعل موفقا معذورا رشيدا وكان الصحابة رضي الله عنه في عذر وشقي قاتله. حسبك. هذه الوجوه التي ذكرها الآجري رحمه الله كلها بينتها أنا لكم بأدلتها وقد ذكره أدلتها رحمه الله وكلها وجوه محمودة وهي التي حملت عثمان رضي الله عنه وأرضاه على عدم القتال وكذلك أمر بعدم القتال من أجله. طبعا هؤلاء البغاة المارقون المنافقون عابوه بأشياء قد مر في أحاديث ابن عمر رضي الله عنه من الأشياء التي عابوه بها أنه لم يشهد غزوة بدر، هذا اشتهر جدا كانوا يقولونه. غزوة بدر في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه وافق أنه أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية كانت مريضة وكانت طريحة الفراش، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة بجانب زوجته يقوم بتمريضها، وضرب له سهما يعني كأنه حضر يعني. قال عثمان وأجري يا رسول الله، قال وأجرك يعني لك أجر الحضور، رواه البخاري وغيره. كذلك هذه الشبهة لا تنطلي إلا على الجهلة، وذلك ما ذكره أئمة المغازي سير كالزهري وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وإسحاق وغيرهم، ذكروا عثمان في من شهد بدرا، ذكروه في من شهد بدرا رضي الله عنه وارضاه. وأثر ابن عمر بين هذا لما جاء أحدهم إلى ابن عمر رضي الله عنه يسأله عن حضور عثمان بدرا، أجابه بأنه لم يشهده، فكبر السائل الله أكبر، كان عراقي هو، عجبه الأمر فرحا وشماتة بعثمان. فناداه ابن عمر رضي الله عنه وبين له أن تخلف عثمان لم يكن من قبله، وإنما كان بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعد عيبا فيه. قال له وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، رواه البخاري. كذلك مما عابوه به قالوا تولى يوم أحد عن المعركة، وهذا مما عابوه به الخبثاء المنافقون، وهؤلاء قد عفى الله عنهم، قال ربنا إن الذين تولوا يوم منكم يوم التقى الزحفان أو الجمعان عفوا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ونبين أنه قد عفى عن جميع المتولين يوم أحد، فدخل فيهم عثمان رضي الله عنه، وهذا استدل به ابن عمر، استدل به ابن عمر في الرد على ذلك المارق المنافق الذي أراد عيب عثمان، قال أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وتلا الآية. ومما أيضا عابوه به أنه تخلف عن بيعة الرضوان، هذه كلها ثابتة أنه عابوه به، وقد أجاب عنها ابن عمر، بيعة الرضوان في ذي القعدة في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة سمرة في مكان بالقرب من مكة يسمى الحديبية، بين ربنا أنه رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال ربنا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الحديبية أنتم خير أهل الأرض، ولكم أفضل الصحابة بعد أهل بدر ومن؟ أهل الحديبية. وقال لا يدخل النار إن شاء الله رجل شهد أحدا أو شيء أصحاب الشجر أحد شهد، لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. طيب، فهو يسأل الرجل عمر بن عمر يقول أشهد عثمان بيعة الرضوان؟ قال ابن عمر لا. وقبل انصراف الرجل بين له ابن عمر ذلك، قال وأما بيعة الرضوان فإنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه لعثمان، فقال يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يدي من بايع بيده، الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم أظهر يديه وقال هذه يد عثمان وبايع له، سبحان الله. يقول ابن عيم كما في الإمامة، وهذه من شبه الرافضة، هذه جاب عنها أبو عبيد أبو نعيم، قال وأما بيعة الرضوان فلأجل عثمان رضي الله عنه وقعت هذه المبايعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه رسولا إلى أهل مكة لما اختص به من السؤدد والدين ووفور العشيرة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون له على الموت ليوافوا أهل مكة. فعدم حضور عثمان رضي الله عنه يقول بيعة الرضوان يعد منقبة له وليس مثلبة فيه، ولكن القلوب الحاقدة قلبتها إلى مثلبة وعابته بها. ثم تكلم عن هذا. رابعا أنه حمى الحمى، عبوه بهذا. قالوا حميت الحمى، هذا لما قدم أهل مصر المدينة كانوا خوارج، قالوا ذا التشريع من دون الله كالجهل اليوم يعني. استقبلهم عثمان رضي الله عنه وقالوا له ادعوا بالمصحف، فدعا به فقالوا افتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يوسف السابعة لأن السبعة الطوال. فقرأ حتى أتى قوله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، أنت حميت الحمى شريع من دون الله، قال له قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقالوا له قف، أرأيت ما حميت من الحمى، الله أذن لك أم على الله تفتري، أعوذ بالله. فقال عثمان رضي الله عنه امضي، نزلت في كذا وكذا، يعني نزلت في المشركين. فأما الحمى فإن عمر حماه قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد من إبل الصدقة، امضي. هذه القصة رواها خليفة بن خياط في التاريخ، سجل عندك أنت تحتاجها في التفريغ، رواها خليفة بن خياط في التاريخ، وكذلك أمانش طيب، وأيضا إسحاق بن روي كما في المطابع عليه، وإسناده صحيح، إسناده صحيح. وروي عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت للخارجين على عثمان اسمعوا نحدثكم عما جئتمون له، إنكم عبتم على عثمان في ثلاث خلال، وذكرت منها وموضع الغمامة يعني موضع الحمى، فهذا مما طعنوا به في عثمان. وفي رد عثمان على أهل مصر كفاية وغنية، لأن هذا سبقه إلي عمر. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمى، في نهي عن الحمى ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. طبعا الحمى هنا هو الحمى الجاهلية، وإذا دائما ضلال الخوارج في عدم التمييز بين الحكم الجاهلي الممنوع وبين الحكم المباح أو الحكم الذي لا يتعلق بذاته حكم في نفسه، العفو يعني ما سكت عنه وعفو. حمى الجاهلية ما هو؟ هذا حمى الجاهلية يأخذ رئيس القبيلة من غير موجب، يقول أنا عندي هذه الحدود لا يدخلها أحد ولا كذا ولا كذا، هكذا من غير موجب، هذا حمى الجاهلية. أما ما كان لحاجة أو كان لمصلحة للمسلمين فهذا لا يدخل في حمى الجاهلية. سبحان الله. ومما نقيمه عليه وهذه عجيبة، جمع المصحف، قالوا جمعت القرآن، لا إله إلا الله. وذلك علي بن أبي طالب مر معنا الأثر قل يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان يعني بالقبح، ولا تقولوا له إلا خيرا، أو قولوا له خيرا في المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. وقال لو لم يفعلوا لفعلته، لفعلته. أحسنت. وذلك أبو مجلس رحمه الله يقول عابوا على عثمان تمزيق المصاحف وآمنوا بما كتب إليهم. لا إله إلا الله، يعني هم يعيبون على عثمان أنه جمع المصحف وهم مؤمنون بما كتب. هذا ماذا يشبه الخوارج اليوم؟ ينكرون فهم السلف، قل لا نأخذ فهم السلف، ويقبلون ما نقل السلف، وكلاهما منقول، الفهم منقول والنقل لللفظ منقول بالإسناد. لا إله إلا الله. قالوا ابتدع، قالوا بدعة هذه، قالوا ابتدعت جمع القرآن. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا إله إلا الله. وكتاب المصاحف مهم جدا في رد هذا الباطل. نعم، لابن أبي داود، لابن أبي داود يحتاج طبعة جيدة، طبعاته كلها ما بالتي تصر يعني. يقول سبحان الله. طيب، وهذا بحث طويل يعني، بحث طويل، لكن الشاهد أن نسخ المصاحف كان بإجماع الصحابة، فإن عثمان لم يبتدئ في جمعه المصاحف بل هو مسبوق بجمع أبي بكر رضي الله عنه. لذلك علي بن أبي طالب ثبت عنه أنه قال أول رد على الخوارج، كأنها رد على الخوارج، قل أول من جمع بين اللوحين أبو بكر رضي الله عنه، أول من جمع بين اللوحين. طيب، هذا من الأشياء التي عابوه بها رضي الله عنه، خمس أشياء، وقد مضى الجواب. طبعا يبقى قضية كيف اجتمعوا ومن أين أتوا ومن الذي جمعهم هو عبد الله بن سبع، سيخصص لواب وسنتكلم فيه إن شاء الله تبارك وتعالى بمزيد تفصيل، ونبين كيف اجتمعوا وما هي غاية عبد الله بن سبع، وهل هو شخصية خرافية كما يزعم الرافضة ومن تأثر بهم، هل هو موجود أم لا، ومن هو وكيف حصل، ومن الذي قاتل عثمان مباشرة قتله رضي الله عنه وارضاه. في المجلس القادم يسر الله تبارك وتعالى اللقاء والبقاء، والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا لنا يوم القيامة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.